إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. مش كده إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله يبقى إذن الآن وبقين يقول لك إنها تذكرة وفي آتنا وكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. إيه اللي يجيب المسائل دي كده ويرتبها الترتيب دي؟ لما مثلا تيجي تبحث في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب أول المسألة قال إيه؟ جنتان ذوات أكمام مش كده؟ ولا إيه؟ طب أدي واحد فيهما عينان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين. إذا الاتجاه جاء بعد العملية دي كلها تيجي الثانية هناك ومن دونهما جنتان الى ان قال فيهن خيرات الحسن الى اخر وبعدين قل متكئين على رفرف الخبز. دي بعدين دي تخيبها الاول قبل حكايه الحور في الايه الاولى في الاولانيه في الجنه الاولى يقول ايه متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين ذا فباي الاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. يبقى قاصرات الطرف جايه على ايه؟ على متكئين. انما في الثانيه متكئين اجت بعد قاصرات الايه فيهن خيرات الحسان حور مقصورات في الثياب لم يطمثن انس قبلهم ولا جن مش كده. وبعدين متكئين على رفاه الخضر وعبقري الايه عبقري الحسان. تيجي تلاقي حاجات الحق سبحانه وتعالى كيف تلاقي السياق كده وبعدين السياق ينخرم ما يجيش يقول لك فيهما وفيهما فيهما وبعدين يقول ايه فيهن فيهن ما هو ولمن خاف مقام ربه ايه فبأي آلاء ربكما ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين. ما قالش فيهما قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف. وبرضه قالوا هناك ومن دونهما ايه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما إيه تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات إيه فيهن فيهما كلها ويجي إيه فيهن. إشمعنى جاء عنده القاصرات الطرف والطور والبتاع جاب فيهن وذكر فيهما؟ قال لك هما دين جنتين إنما الإنسان حتى في الجنة ربنا يريد ان يحترم مشاعر الغيره في الرجل. فالجنان كل الحاجات دي صح نشترك فيها لكن في الحته الثانيه دي لا كل واحد فيهن بقى يبقى جماعه كل واحد يبقى. ولذلك لما سئل ان سيدنا الرسول الله عليه الصلاه والسلام شاف في الجنه وبعدين لقى قصر كده فبعد عنه شويه قال له انا اعرفه غيرك عمر الله لحد كده يعني حاجه في منتهى الايه في منتهى الدقه والاحكام. والرسول الوحي ينزل عليه وبعد ذلك يصرع ويمليها للصحابه ويقعد بعد ذلك يقراها هي زي ما هي زي ما هي لو لم يكن هناك سنقرئك فلا تنسى ما كانتش تيجي ابدا. وتيجي بقى في تلاقي العجب انت وانت طالب في الابتدائي مثلا زمان يحفظوك قطعه محفوظات انت الان حافظها تقدر تقول ايه؟ طب ايه احفظ سوره من القران ولا كم ايه وسيبها شهر ليه؟ لان المساله مش استذكار حافظها بل معونه حافظ. العين اللي سن 7 سنين ده يقعد بعد ذلك يحفظ القرآن ويجوده وبعدين يروح ياخد جايزة. طب هات له ديوان من دواوين شكسبير ولا بتاع قول له هذا يحفظه اللي يحفظه من كلام البشر دي يمكن يفضل فيه. احنا الواحد دلوقتي منا بيفتكر محفوظات كان عارفها زمان لما كان في المدرسة الابتدائية انما القرآن انغفل عنه اسبوع اتلخبط ليه؟ قال اصلك انت مش اللي حافظ انا اللي حافظ فإن كنت على ود بيه أكلم جفاته. ولذلك النبي قلت عهدوا القرآن ما تسيبوهش فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها.

قال اياكم ان تقول اللي يقرا حرف يبقى له ثواب قد كده، ولا تقولوا الف لام ميم حرف، وانما الف ولام وميم يبقى لها استقلال في الذات. فحب يبين الاستقلال الذاتي فجعلها كلها على الايه؟ على الوقف. وبقيه القران على مين؟ بقيه القران على الوقف في الايات وفي الصور، انك برضو على الوصف في الايات. بل هو قران مجيد في لوح ايه؟ محفوظ. بسم الله ما قالش محفوظ يقول بسم الله لا. طب اكثر من كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اعوذ برب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، ولا والناس. طب ده اخر القران خلاص اهو هيتكلم تاني يقول ايه؟ أم قال ليدلك على أن كلمة من الجنة والناس دائرة وموصولة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكيد الدور. جلش القرآن عن بعضه أبدا في آخر الآيات. طيب سلمنا آخر السور سلمنا. طب وآخر القرآن صالح ده انتهينا نقص ليه؟ أم قال لك لا، علشان بقولك اوعى تكفر برضو إذا عملها على أنها إيه؟ على انها وصف. وقل بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. ما معنى الشقاء؟ الشقاء هو التعب والنفق والكد. فالله ينفي عن رسوله انه انزل عليه القران ليشقى. امال تبقى المقابل ايه؟ ده انزل عليك القران لتسعد. اولا تسعد بالاصطفاء انك انت كنت اهل لان ينزل عليك القران، ولتسعد بانك ستحمل نفسك اولا على منهج الحق فيه، تفعل الخير كله وتفعل الشر، يبقى دي سعاده. امال كلمه تشقى دي جت ازاي؟ قال لك ده كلام الكفار. ابو جهل هو ومطعم بن عدي والنضر بن الحارث والوليد بن المغيره راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد انت اشقيت نفسك بالحكايه اللي انت عاملها دي. قال انما بعثت رحمه للعالمين. واللي بعث رحمه للعالمين ده يبقى عشان يشقى؟ ده بالعكس، انا عايز اسعد علشان الكل يسعد. طب هم جابوا تشقى دي ازاي من ايه؟ قال لك ايه؟ لان المؤمن لو نظر إلى أن منهج الله الذي يحمله القرآن حيتدخل في إرادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه، يبقى حيقف أمام شهواته ولا لا؟ يحب يفعل دين القرآن وما تفعلهاش، يحب ما يفعلش يقول القرآن فعله، يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا؟ الشيء إذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش؟ هو يتعب، بس يتعب مين؟ اللي عزل الوسيلة عن الغاية. إنما اللي عارف إنني لما بتعب نفسي دلوقتي هسعد بعدين يبقى ما يفعلش. زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال يمام في عينيه ويقبل ومش عارف إيه، مستحضر إيه؟ مستحضر المجال. يبقى إذا الشقاء بيجي من إيه؟ من إنك أنت تعزل الوسيلة عن الغاية. لكن إذا قارنت الوسيلة بالغاية يبقى انت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا وهو تلميذ لما كان يبقى فاهم الجد ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياكل لقمه، يجي مثلا ام الواحد تاخذ الكتاب منه تحطه عشان يخلص اكل الاول، يقوم هو برضه ياخذ بتاعه. ليه عمل كده؟ ومستحضر الايه؟ مستحضر الغايه. يبقى اذا المشقه ما تجيش الا اذا عزلت الوسيله عن هذه الغايه، تبقى المشقه هنا ايه؟ تيجي. هم بيعزلوا الوسيله. طب وتشقى؟ قال لك يا اخي احنا ما احنا عايشين متمتعين وبنعبد الهه ملهاش مطالب عندنا. الاحجار قالت لهم يعملوا ايه؟ وما تعملوش ايه؟ ثم هم دايرين على حال شعرهم، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ يبقى مدوا لنفسهم راحتهم، وانت ليه تعب نفسك تقول لك لا دي بلاش ودي دي؟ يبقى تشقى ولا ما تشقاش؟ يبقى هم في نعوصهم انه ايه؟ يشقى. فقال لا، هم مبطلين، احنا ما انزلنا عليك القران لتشقى. او لان فيه اي امر اخر يشقي، وهو تعرضه لصناديد قريش للعتاة، ويقعدوا يهزأوا فيه ويقعدوا يعزوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموه بالحجاره ويشتمهم ويعملوا الله. بيشقي نفسه في المتاعب دي. قال برضه يجي نقول له

مش احسن وحسن نديلهم حسن، لا نديلهم الايه اللي هي الحسنى وزيادة كمان. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. طب الاسماء دي هي اسماء؟ قال لك هي صفات، الا انها لما اطلقت في بعض كده. انت تقدر تسمي واحدة امر وهي زنجية، صحور كده ولا لا؟ تسمي واحد سعيد وهو شكل كده ولا لا؟ تبقى تطلق الاسم، لكن الاسم اذا اطلق علما على الغير انحل عن معناه الاصلي، بقى علم بس، بقى ايه؟ يقدر تخلي واحد كلمة كده وتسميها الطويل، الطويل دي هو الطويل ده، انت حر، لأن ما بقى علم انصرف عن المعنى الأصلي. لكن هنا الأسماء دي بقيت بإيه؟ بقيت تبقى أسماء حسنى ولا مش حسنى؟ أسماء. بعد ذلك، بعد أن تكلم الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المنهج الخاتم اللي ما فيش بعده رسالات ولا رسل ولا أنبياء، أراد إن هو يسليه تسليه تبين مركزه في موكب الرسالات وتبين من سبق عمله إيه، فجاب له رسل تعبوا برضه في حياته عشان تبقى إيه سلوى له. والرسل اللي تعبوا قال له لاحظ ان كل رسول تعب على قدر رسالته، رسالة الرسل كلها كانت محدودة الزمان ومحدودة ومع ذلك تعب، محدودة الزمان ايه ومحدودة المكان ومع ذلك ايه. طب فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان، ده لازم ياخد متاعب دول كلهم بقى. يبقى وطن نفسك على هذا يا محمد، وطن نفسك على انك ستلقى متاعب تناسب عظمتك في الرسالة وتناسب خاتميتك للانبياء وتناسب امتداد رسالتك الى ان تقوم الساعة وتناسب امتداد رسالتك ما اتسع في الارض كل دولة. فاختار له رسول من اولي العزم، من اولي العزم لانه جاي لمين؟ لبني اسرائيل وبني فرعون، جاي لناس ادعوا الالوهية وناس ماديين تانيين اللي هم اليهود وبني اسرائيل، فرسالته عايز اثنين. فجاب له موسى وشاف عشان يعرض عليه ما لك يقوم موسى من المتاعب عشان لما يجي. ولذلك وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. فما دام انا بقول لك على الرسل والمواكب اللي سبقتك كل المتاعب اللي عملت، يبقى انت ما انتش كل ما كنت بدعا من الرسل. انا مش بدعا من الرسل، انا زي الرسل، هم خدوا تعبوا على قد رسالتهم. ولد طبعا الولد اللي بيحتفي بالاعدادية تعب على قده، والثانوية تعب على قده، واللي خد الشهادة العالية تعب على قده، واللي عايز الدكتوراه بقى يتعب على قده بقى. فكذلك انت واخد الدنيا دي زمانا ومكانا وخلودا وانتهاء وخاتمية، لازم تتعب بقى، وطن نفسك على هذا. وهل اتاك حديث موسى؟ طب ما كان يقول له هو هيجيله منين حديث موسى؟ يستفهم منه ازاي؟ وهل ربنا هيستفهم؟ بل استفهام طلب الفهم، وربنا عارف الحكايه، وهو الاخبار بتاعه محمد جاله من مين؟ من الله. يقول له هل اتاك؟ طب ما دام انت ما قلتليش قبل كده خدتني منين؟ انما دي كلمه تشويق، يجي واحد كده يسويني واحد كده يقول له هل بلغك ما حدث بالامس لفلان؟ يقول له ايه اللي حصل؟ يبقى القاء صيغه الاستفهام عملت ايه؟ انا قول لي بقى، يقول لي طب بعدين هقول لك لا قول له دلوقتي يمسكه بقى تقول له ازاي؟ يبقى القاؤه بصيغه الاستفهام تشوقه له هل اتاك حديث موسى؟ انت عرفت الحكايه؟ هل اتاك حديث ومعنى الحديث ايه؟ وهل معلش وهل اتاك حديث موسى؟ معنى حديث يعني ايه؟ الخبر عنه سواء كان بالوحي او بغير الوحي، اسألوه المهم انت جالك خبره وقصته وحكايته اسمعها مني بقى. وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا؟ الله، ده جاب حكايه موسى من ايه؟ من الاخر، ما جابهاش من الاول لما اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا هو يجيب لي معاه قصه شعيب وخرج من المدينه خائف يترقب وراح مش عارف مدين واتجوز وعمل جابها من ايه؟ من عند مناط الامر، وهي ايه؟ الرساله. هل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. ولم قال لعلي، ارجو ان اجد فيها قبس، يبقوا لازم كانوا محتاجين للقبس. القبس هو ايه؟ شعله كده تتاخد من النار، بس الشعله دي مره تدرك النار وهي ذات لهب، تقوم تجيب عود مثلا وتاخد شويه نار زي الشمعه كده وتروح بيه، يبقى ده القبس بقى، شعاب قبس، يبقى خدت الايه؟ من اللهب. ومره تروح تلاقي اللهب ايه؟ خلص وبقيت الايه؟ الجمرات الجزوه، يبقى تجيب جزوه، ما انتش عارف هو لما يروح هناك هيدركها، لا بل قام جزوه. فاذا مره يقول ايه؟ جزوه هتيجي في الايات الثانيه. ومره يجيبها شهاب قبس. طب هي بس العله انك عايز قبس؟ قال لك طب تعوز قبس ليه؟ قال لك لازم الدنيا برد. قال لك ايه؟ بقول لك ان الليله كانت ايه؟ ممطره وغيب وعبد وهم غرباء على المكان وماشيين مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين وعايزين ومعاهم ابنهم الولد ومعاهم الخادم. الله، مساله مش طيب. في وقت مثل هذا مكان غير مطروق لهم، لا يعرفون فيه سبلا، والدنيا عملت وياهم الطبيعه تفهرت كده، والبرد نزل والثلج والنار، ايكم موقف جماعه زي الرجل وامراته والتبع لوياه؟ يبقى موقفهم ليه؟ يبقوا عايزين شويه نار عشان يتدفوا، وعايزين حد يهديهم الطريق يقول لهم انتوا فين وخذوا من هنا ومن هنا. يبقى الاثنين هم لعلي ايه؟ اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، يعني حته نقدر نمشي من هنا نروح هنا نروح هنا. يبقى اهل العله. اللقطه دي ما ولدت في القران في مواقف متعدده. مره قال لاهلهم كسوا اني انست نارا. آية ثانية ما قالش انكسوا، بس قال لأهله إني أنست نارا. ومرة سيقول لك سأتيكم منها أو بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. طب هو قالها على أي وجه؟ طب هو قالت الكلمة الألف اتقالت على إيه؟ على وجه واحد. أمال الوجوه الثلاثة اللي جت في الآيات الثلاثة دي إيه؟ وقال لك بقى أهدي من ضمن الأشياء اللي خصوم الإسلام يشككون، يقول لك يا فاه هو قالها على أي وجه؟ قالها انكتوا ولا ما قالش؟ قال سآتيكم ولا قال انكتوا سآتيكم؟ وقال بجزوة أو بشهاب قبس. الله، وأجد على النار هدى أو آتيكم بخبر. فهي متلونة. يقول له يا أخي بالله موقف زي ده، مكان منقطع لرجل ومعه امرأته وابنه وتابعه، ولا يعرفوا رحيم فين ولا جايين منين، والجو اتفهر عليهم. وبعدين يجي يقول لهم انا شفت نار بدي اروح. بالله يسيبوه؟ ما يسيبوش. وكل واحد، المرأة والعيل الصغير يستقبل الخبر ده بشكل واحد. ام بدهم يطمنهم؟ يقولوا لا برضه ما سيبناش في البتاعة دي. يقوم يجي بقى اسلوب ثاني. قال لهم الاول، قال لهم استنوا انا شفت نار. ومرة ما قالش الكتب، قال سآتيكم، ومعنى سآتيكم يعني أنا اللي أروح وأنتوا اللي تفضلوا هنا. ومرة أقول لهم بخبر، ومرة بقول جزوة، ومرة بقول بشهاب قبس. إذا المسألة تعددت الكلمات لأن الموقف ما ينتهيش بكلمة في السلمة دي. لازم نرجع. طب وهتسيبنا لمين؟ بقى إحنا إيه؟ أنت ويانا وتعبانين، وبعدين تيجي تسيبنا وتمشي. ومرة يقولها لمراته، مرة يقولها لابنه الصغير. يبقى يخاطب كل واحد بالصبر. فالله في الاماكن المتعدده جاب اللقطات عشان يجمع كل القصه. اذا في الايه الثانيه قال لاهله ايه؟ اني انست نارا ساتيكم منها بخبر. مره يلزم يقول ساتيكم بخبر، وما نقول لعل. طب تقولوا لعل ما دام انت ما انتش عارف متخليك، قل سآتيك أي حجيب لكم خبر عشان يطمنهم شوية. ما شاء الله، سبحان القائل. إذ أزرأ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.

نمر كبير صفات متعددة كل صفة لها ايه لها مجالها. اني انا ربك. وكلمة ربك اناث. ازاي بقى الاناث جاي ازاي؟ ام قال لك كلمة الله مطلوبها عبادة، مطلوب الله تكليف لان الله يعني مطاع فيما يأمر، لكن الرب عطاء من اول حتى للكافر. فخطبك ايه؟ ربك. ومدام ربك اللي متولي تربيتك، اللي خلقك من عدم وامدك من عدم، ورغم ان الكافر يشرب عمال يديله برضو الاسباب ويديله مش عارف ايه، مدام ربوبية بقى يبقى الالوهية تطلب منك ان تفعل وتقيد حركتك، افعل دولة تفعل شيء الالوهية، انما الربوبية كلها عطاء. فجالب لفظ ايه؟ العطاء عشان يطلقناها. اني انا ربك فاخلعني عليك. ما قالش انني انا الرب المطلق يا ربك انت بالذات ايه؟ ام قال لك لان الرسل مختلفين عن الخلق جميعا لان لهم تربية مخصوص، لهم تربية ايه؟ ولذلك حقيقي لك ولتصنع على عيني. لما تقول لواحد يعمل لك مثلا طقم كذا وبتاع وعجل زي، تقول له انا عايز كده قدامي تعمل لي قدام عيني عشان ما تقدرش ايه؟ واصطنعتك لنفسي. يبقى اذا تربية الرسل يبقى ربك تدي ايه؟ هيديك من التربية ما يناسب المهمة بتاعتك عنها. اني انا ربك. طيب اول امر بقى فاخلعنا عليك. ايه العلة؟ انك بالوادي المقدس، بالوادي المقدس اللي اسمه ايه؟ طوى. وبعدين في لقطات تانية بقول عند الوادي الايمن من البقعة المباركة من الشجرة. اذا مش تكرار في القرآن ده، كل آية جاية تدي لقطة، نجمع اللقطات تطلع القصة كلها عشان ما يقعدش يكرروا لك ده تكرير. يقول لا مش تكرير، ده تأسيس، بس كل حاجة جاية ايه؟ لان الاسم ده الوادي المقدس واسمه طوى. طب اين هو يا ربي؟ في حتة تانية يقول الوادي الايمن، وبعدين الوادي الايمن ما هو طويل عند البقعة المباركة من الشجرة. الله عمال بيحيس ايه؟ عمال بايه؟ بيحدد بقى التحديدات. يقول لك مثلا، يقول له مثلا انا في الايه اسمها هوريه. طب في شارع ايه؟ الشارع فيه عواطف ولا فيه حارات؟ وفي النمر كام؟ الله. يبقى الاول قال له انت بالوادي المقدس كلام عام، كلام عام عشان يديله المهابه، فقال له اخلع عليك. طب ويخلع عليك دي؟ قال لك لانه ما دام وادي مقدس ما يصحش انك انت تفش جسم من جسمك عن تربة هذا الوادي. صحيح ممكن ان تصلي بنعالك ما دام طهر، انما اصل ده وادي مقدس مطهر، مش عشان انت هتعمل فيه حاجه، لا ده علشان كل ذره من ذراتك. ولذلك الناس اللي كانوا يمشوا حافين في المدينه يقول لك لعلي اصادف موطئا لقدم الرسول. مش عايز يبقى فيه نعل بينه وبينه، وهم تقولوا له نعل ويعمل كل حاجه. انك بالوادي المقدس ايه؟ طوى. طيب وانا، ما هو رب بقى دبروا، رب للكافر ورب للمرسل لهم موسى، بس قال انا ربك وحزيت حاجة اخترتك بقى، هذه الخصوصية. وانا اخترتك فالله اعلم حيث يجعل ايه رسالته. ولذلك لما نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك القرآن ما يجلس في عيب ابدا، لا عيب فيما يدعو له من مسل عليا واخلاق فاضلة، ولا عيب في الاسلوب، هم أمة ألفت الاسلوب الجيد وازنها عشقا للفصاحة. ما يجدوش يوم يقول بس يا خسارة. ايه الخسارة يا سيدي؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا انت مالكوش شك في القرآن، اذا بس يكون نزل على محمد، يبقى الحسد لمين؟ حسد لمحمد بس. وانا اخترتك. وبعدين ربنا قال ايه؟ الناس دول ايه؟ اخبيت، هم عايزين يقسموا رحمة الرسالات الأنبياء والرسل، دي رحمة من الله، رحمة عامة، أهم يقسمون رحمة ربك.